يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فضيلة الشيخ أنا لا أستطيع النوم بالليل لأمر خارج عن إرادتي، فأنا أجلس على الفراش منذ الساعة 9 مساء ولا أستطيع النوم إلى آخر الليل، ثم قبل الفجر بوقت قليل أنام ولا أستيقظ إلا في 8 وأؤخر صلاة الفجر، وقد حاولت كثيرا، فما الحل بارك الله فيكم وما نصيحتكم، وهل أنا آثم بذلك؟ نعم أنت آثم بذلك، لا تنام حتى تصلي الفجر، حاول أن تصلي الفجر بأي طريقة ولا تنام تخرجها عن وقتها. نعم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.